ولها علامات، منها إضاءة ليلته، مع أنها تكون في آخر الشهر في العشر الأواخر، لكن تكون ليلتها المضيئة أكثر إضاءة من غيره. ومنها انشراح قلب المؤمن فيها وسروره. ومنها أن ليلتها، أن صباحها تطلع فيه الشمس ليس لها شعاع. لكن هذه العلامة التي تكون في هذا الوقت تكون مقوية لرجاء الإنسان أنه أصابه إذا كان مجتهدا في تلك الليلة، وإلا هي لا تفيد الإنسان نشاطا في مستقبل الليلة، لأن الشمس تكون بعد الليلة كما هو ظاهر، لكنها تقوي رجاءه وتدخل السرور عليه أكثر.